محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قسمة المعاني المتغايرة والمتباينة، فذكرنا أن المعنيين المتغايرين إما أن تلحظ بينهما حقيقة واحدة مشتركة، وهذا ما أطلقنا عليه بالتماثل، ويندرج تحته تماثل المثلين، تماثل المتجانسين، تماثل المتشابهين، تماثل المتوازيين، تماثل المتناسبين، وإلى آخره، باعتبار نوع تلك الحقيقة المشتركة. أو أن لا تلحظ تلك الحقيقة المشتركة، بأن يلحظ المعنى مع المعنى المقابل له بما هما متغيران. لا يلحظ العاقل تلك الحقيقة المشتركة. إذا لم يلحظ العقل الحقيقة المشتركة بين المعنيين المتغايرين سمي ذلك بالتخالف. إذا ما هو الفرق بين التماثل والتخالف؟ أن التماثل تلحظ الحقيقة المشتركة بين المعنيين المتغايرين. محمد وجعفر إذا لاحظ العقل الحقيقة المشتركة وهي الإنسانية قيل هذا تماثل، أما إذا لم يلحظ العقل الحقيقة المشتركة قيل هذا تخالف. ألحظ ذات محمد وذات جعفر أرى أنهما متباينين، أرى ذات الإنسان وذات الفرس أرى أنهما متباينين متغايرين من دون لحاظ الجهة المشتركة، هذا هو التخالف. سواء كانت هناك جهة مشتركة أو لم تكن هناك جهة مشتركة، المهم أن لا تلحظ جهة مشتركة. مثلا الوجود والعدم، الوجود والعدم معنيان كل منهما يغاير ويباين الآخر، ومن الواضح أنه لا توجد كلمة جهة مشتركة بين الوجود والعدم. فالوجود يغاير العدم، هذا يسمى أيضا تخالف. أو وجدت جهة مشتركة كالإنسان والفرس، بينهما جهة مشتركة وهي الحيوانية، لكن إذا لاحظها العاقل لاحظ أن هناك جهة مشتركة بين الإنسان والفرس هي الحيوانية، هذا تماثل. لم يلحظ العقل الجهة المشتركة، هذا هو التخالف. قال المتخالفان وهما المتغايران من حيثهما متغايران، حيثية تأكيدية، ولا مانع من اجتماعهما في محل واحد إذا كانا أي المعنيان المتغايران من الصفات. ما الفرق بين الصفات وبين الذوات؟ الصفات إذا وجدت في الخارج تحتاج إلى موصوف من قبيل السواد. السواد إذا جاء في الخارج يحتاج إلى موصوف يقال الجسم أسود، فالسواد وجوده في الخارج مفتقر إلى الجسم، بخلاف الذوات فإن وجودها في الخارج لا تفتقر إلى محل وموضوع كالإنسان. الإنسان موجود في نفسه، ليس معنى الذوات أن لا تحتاج إلى علة، تحتاج إلى علة، ولكن إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع. الإنسان موجود في نفسه بخلاف الذوات، ليس موجودا في نفسه بل موجود في الجسم. إذا كان من الصفات مثل الإنسان والفرد. هنا المثال ليس إذا كان من الصفات مثل الإنسان والفرد، هذا مثال على التخالف، لأن الإنسان ذات والفرد ذات. مثل الإنسان والفرد، لاحظ بما هما إنسان وفرد. ما معنى بما هو إنسان وفرد؟ يعني بما هو معنيين متغايرين، لأن الإنسان حقيقته حيوان مفكر والفرد حقيقته حيوان فاعل. إذا كل منهما يغاير معنى الآخر، لا بما هما مشتركان في الحيوانية. إذا لوحظ بما هما مشتركان في الحيوانية سمي تماثلا. وكذلك الماء والهواء، النار والتراب، الشمس والقمر، السماء والأرض، هذه كلها ذوات. ومثل السواد والحلاوة، السواد والحلاوة من الصفات، لأن الأسواد يتحقق في الجسم والحلاوة تتحقق في تفاحة مثلا. مثل السواد والحلاوة يمكن استماعهما في التمر، هو أسود وهو حلو. والطول والرقة يمكن استماعهما، مثنى طويل ورقيق. طويل يشكرني. الشجاعة والكرم، مثل السيد شجاع وكريم. البياض والحرارة. على كل حال، والتخالف قد يكون في الشخص. نقول شخص محمد يفترق عن شخص جعفر، وإلا حقيقتهما ماذا؟ واحدة، وهي الإنسانية. وإن كان مشتركين نوعا في الإنسانية، الإنسانية نوع، قلنا النوع يعني تمام الحقيقة. تمام حقيقة محمد إنسان، تمام حقيقة جعفر إنسان. ما هو موطن الافتراق؟ في أمر يخرج عن حقيقتهما، طولهما، قصرهما، مكان ولادتهما، زمان ولادتهما، نوع كلامهما، حركاتهما، هذه أعراض وليست من حقيقتهما. الحقيقة واحدة، ولكن لم يلحظ هذا الاشتراك، يعني لم تلحظ الإنسانية، وإلا إذا لحظت دخلت التماثل. وقد يكون التخالف في النوع من قبيل الإنسان والفرد. نوع الإنسان، لا شخص الإنسان، نوع الإنسان يفترق عن نوع الفرد. نوع الإنسان حيوان ناطق، ذاك حيوان صائم، وإن كان مشتركين في الجنس وهو الحيوان. الجنس يعني جزء الحقيقة، لا تمام وكل. واضح أن الإنسان جزء حقيقته الحيوان، والجزء الآخر هو والفرد جزء حقيقته أنه حيوان، والجزء الآخر هو صائم وهو الحيوان، ولكن لم يلحظ الاشتراك. وقد يكون التخالف في الجنس، يعني جنس أحدهما يفرق عن جنس آخر، وإن كان مشتركين في وصفهما العارض عليهما. يعني جهة الاشتراك في أمر عارض، لا في جنس ولا في نوع. من قبيل القطن والثلج، المشتركين في وصف القطن أبيض، الثلج أبيض، إلا أننا لم نحفظ ذلك الوقت وهو الأبيض. طبعا هنا المثال يمكن مناقشته، لماذا؟ لأن القطن والثلج لا يختلفان في الجنس، جنسهما واحد وهو الجسم. القطن جسم والثلج جسم، إذا ليس هناك تخالف في الجسم في الجنس. إذا هنا يقول وقد يكون التخالف في الجنس، نقول لا، لا يوجد تخالف في الجنس. حتى الجنس القريب، الجنس القريب له هو الجنس. ما هو؟ ولهذا يمكن المثال بالنفس والإرادة. النفس والإرادة، الج مثلهما مختلف. النفس جنسها من الذوات يعبر في الفلسفة جوهر، والإرادة جنسها من الأعراض، لأن الإرادة تعرض على النفس. إذا هنا نقول النفس والإرادة يختلفان في الجنس. نعم العرض. نعم هي مندرجة تحت مقولة الكيف. الكيف نعم الكيف. نعم نعم ما اسمه على كل حال هناك اشتراك القط نبات. إذا كان القط نبات يكون هناك إذا تخالف في الجنس قريب. بس القط النبات نعم في وصف الأبيض على كل حال ينحل الإشكال. إذا ومنه يظهر أن مثل محمد وجعفر يصدق عليهما أنهما متخالفان. متى؟ بالنظر إلى اختلافهما في شخصيهما، يعني إذا لم ننظر إلى جهة الاشتراك وهي الإنسانية. ويصدق عليهما مثلان بالنظر إلى اشتراكهما في النوع والإنسانية، وتماثلهم بالنظر إلى اشتراكهما وتماثلهما في النوع وهو الإنسان. إذن الحاصل إذا لاحظنا جهة الاشتراك كان ذلك تماثل، لم نلحظ جهة الاشتراك كان تخالف. وكذا يقال عن الإنسان والفرس هما متخالفان من جهة تغايرهما في الإنسانية والفرسية، ومثلان باعتبار اشتراكهما في الحيوانية. وهكذا في مثل القطن والثلج، الحيوان والنبات، الشجر والحجار. ما هي الجهة المشتركة بين الحيوان والنبات؟ الإحساس. ما هي الجهة المشتركة بين الشجر والحجر؟ الجسمية. فإن لاحظت الاشتراك الجسمية كان تماثلا، وإلا إذا لم تلحظ كان تخالفا. ويظهر أيضا أن التخالف لا يختص بالشيئين اللذين يمكن أن يجتمعا، فإن الأمثلة المذكورة قريبا لا يمكن فيها الاجتماع، وأنها ليست من المتقابلات كما سيأتي ولا من المتماثلات حسب الإصطلاح. ثم أن التخالف قد يطلق على ما يقابل التماثل، فيشمل التقابل أيضا، فيقال للمتقابلين على هذا الإصطلاح أنهما متخالفان. تم الكلام في بحث التخالف. ما بعد نوضح هذا سيدي، هذا نؤجله الى ان نفصح عن التقابل، فهذان المقطعان نشرحهما بعد ذكر التقابل حتى يكون ايضاحهما سهل. هذه من المطالب المعقده في الكتاب. اذا المعنيان المتغايران، إما أن نلحظ جهة الاشتراك وهذا هو التماثل، أو أن لا نلحظ جهة الاشتراك. إذا لم نلحظ جهة الاشتراك، إما أن لا يكون بينهما تنافر وتعانض بحيث يمكن اجتماعهما في محل واحد من قبيل السواد والحلاوة. السواد والحلاوة إذا لم نلحظ جهة الاشتراك هما من المتخالفين، ولكن ليس بينهما تعانض ذاتي بدليل يمكن اجتماعهما على شيء واحد وهو التمر. أما إذا كان بين المعنيين تغاير وتعانض وتنافر ذاتي بحيث لا يستمعان في محل واحد من جهة واحدة على موضوع واحد. هذا هو التقابل. فالفرق بين التقابل والتخالف أن التخالف يمكن اجتماعهما على شيء واحد، أما التقابل لا يمكن اجتماعهما على شيء واحد. مثلا لا يوجد هذا الشيء. إذا المتقابلان هما المعنيان المتنافران اللذان لا يجتمعان في محل واحد من قبيل ماذا؟ الوجود والعدم. الوجود والعدم يستحيل اجتماعهما في محل واحد. أما إذا كان في محلين يمكن اجتماعهما من قبيل مثلا الحرارة والبرودة. الحرارة والبرودة لا تجتمع في محل واحد. هذه النقطة هي حارة هي باردة، هذا محال. أما في محلين، أن يكون هذا حار، أن يكون مثلا الفلفل حار والماء بارد، أو من جهة يكون حارا ويكون بارد، أو في زمانين، في الساعة الأولى يكون حارا الماء، في الساعة الثانية يكون باردا. نحن نقول أن المتقابلين يستحيل أن يجتمعا في محل واحد من جهة واحدة. نفس هذه الجهة تكون حارة وباردة، هذا مستحيل. أما من جهتين يمكن، كالأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة يستحيل اجتماعهما على شيء واحد ومن جهة واحدة، أما من جهتين يمكن. أنا أكون ابنا لأبي وأب لابني، هنا من جهتين، من جهة ابني أكون أب ومن جهة أبي أكون ابنا، في زمان واحد. أما في زمانين يمكن، من قبيل الحرارة والبرودة لا تجتمع في زمان واحد، لكن في زمانين يمكن اجتماعهما، كالإنسان ولا إنسان. نعم، المراد كل هذه القيود أنها تنطبق، لا قيد دون قيد. كالإنسان ولا إنسان، هذا مثال على تقابل التناقض. والأعمى والبصير، هذا مثال على الملكة والعدم. والأبوة والبنوة، هذا مثال على التضاد، عفوا على التضايف. والسواد والبياض مثال على التضاد. لاحظ، فبقيد وحدة المحل دخل مثل التقابل بين السواد والبياض مما يمكن اجتماعهما في الوجود كبياض القرطاس وسواد الحبر. هنا لم يجتمعا في محل واحد. يستحيل اجتماع السواد في محل واحد بأن يكون هذا المحل هو أسود وهو أبيض، أما في محلين يمكن. يقال السكر أبيض والتمر أسود، هنا في محلين لا في محل واحد. نعم، في محلين عن في مكانين في موضوعين. نفس هذا المحل الموضوع، يعني إذا جينا إلى التفاحة، نفس التفاحة هي سوداء وبيضاء، يمكن؟ لا يمكن. أما تفاحة وبرتقالة، يمكن أن تكون التفاحة حمراء والبرتقالة صفراء، إن اجتمع السواد والبياض، لكن في محلين اجتماعهما في الوجود، يعني في وجود البرتقالة وفي وجود التفاحة، اجتمع في وجود واحد لكن في محلين، في محل البرتقالة وفي محل التفاح. أما نفس الشيء الواحد هو نفس التفاح تكون سوداء وبيضاء، هذا محاله. يمكن أن تكون سوداء وبيضاء؟ من المستحيل. إذا كانت سوداء من المستحيل أن تكون بيضاء، لأن السواد هو عدم البياض. هل من جهة إصبار؟ إذا قلت لا، نصفها أصفر ونصفها أحمر، نقول هذا من جهتين، نقول من جهة، أو قل في محلين نصف ونصف. يعني في نفس النقطة التي تكون فيها سوداء من المستحيل أن تكون بيضاء. إذا ما تبع لون، صار لون واحد. نعم. وبقيد وحدة الجهة دخل مثل التقابل بين الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة يستحيل اجتماعهما من جهة واحدة، من جهتين يمكن، كما قلنا من جهة الابن أكون أب، ومن جهة أبي أكون ابنان، مما يمكن اجتماعهما في محل واحد وهو أنا. من جهتين، إذ قد يكون شخص أبا لشخص باعتبار أن له ابن، وأبا وابنا لشخص آخر باعتبار أن له أب. وبقيد وحدة الزمن دخل مثل التقابل بين الحرارة والبرودة. الحرارة والبرودة يستحيل اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد، لكن في زمانين يمكن. صحيح البرودة والحرارة يمكن اجتماعهما في محل واحد من جهة واحدة، لكن في زمانين يمكن. يقال هذا الشيء الواحد الماء شيء واحد، ومن نفس الجهة يكون باردا ويكون حارا، لكن متى يكون باردا وحارا؟ في الساعة الأولى يكون بارد، في الساعة الثانية يكون حارا. نعم. شنو مكافأة؟ إذ قد يكون جسم باردا في زمان ونفسه حارا في زمان آخر. هذا معنى التقابل. إذا التقابل كل معنيين استحال اجتماعهما في زمان واحد في محل واحد من جهة. ثلاثة قيود لا بد أن تحفظها: وحدة الزمان، وحدة الجهة، وحدة المحل. المثال الجامع لهما من قبيل الوجود والعدم. الوجود والعدم لا يجتمع على شيء واحد من جهة واحدة في زمان واحد. السواد والبياض، الأبوة والبنوة، الجهل والعلم، كل هذه الأمور يستحيل اجتماعهما على شيء واحد في محل واحد في زمان من جهة واحدة في زمان واحد. نعم. هل يعني الشرح أيضا في موضع هو هذا؟ لابد بين المعنيين المتقابلين لابد أن يكون بينهما تناقض. جميع الألوان المتضادة فيما بينها. لابد في التقابل أن تلحظ أنها بأن بينهما أن بينه أن بين المعنيين تعارض وتنافر. ولهذا متلحظ، لا هي واقعها متعاندة. كيف اللحم؟ السواد والبياض كلونين بينهما تعاند وتنافر. لا، ليس من المتماثلات. يأتي إن شاء الله. هذا هو المنطق الذي أجلناه. أقسام التقابل. يمكن عرض تقسيم التقابل بهذا النحو السيد: المعنيان المتقابلان، المعنيان المتقابلان، إما أن يكون أحدهما عدما للآخر أو لا يكون أحدهما عدم للآخر. الشق الأول وهو الذي يكون أحدهما عدما للآخر، إما أن تؤخذ فيه القابلية والشأنية وهو تقابل الملكة وعدمها، أو أن لا تؤخذ فيه القابلية والشأنية وهو تقابل النقيضين. القسم الثاني وهو أن لا يكون أحدهما عدما للآخر على شقين: إما أنه يلزم من تعقل أحدهما تعقل الثاني، هذا هو تقابل التضايف، أو لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الثاني وهو تقابل الضدين. فبناء على هذا التقسيم تكون الأقسام أربعة. بيان ذلك: عندنا صورتان وكل صورة تحل إلى شقين. الصورة الأولى أن يكون أحد المعنيين عدما للآخر، هذا على هذه الصورة على شقين. الشق الأول أن يكون أحدهما عدما مطلقا لذلك الآخر، وهذا هو تقابل التناقض كالوجود والعدم، أو كالإنسان واللا إنسان. فالإنسان واللا إنسان معنيان متنافران، معنيان متقابلان متعاندان. ونجد أن اللا إنسان يكون عدم لوجود الإنسان، لأن اللا إنسان عدم لوجود الإنسان، عدم مطلق، وسوف يأتي معنى العدم المطلق. الشق الثاني أن يكون أحدهما عدم للآخر من قبيل العلم والجهل. فالعلم وجود، ولكن الجهل ما هو؟ هو عدم العلم. إذا التقابل بين وجود وعدم، ولكن الجهل ليس عدم العلم مطلقا بل عدم خاص، وهو عدم العلم في من شأنه العلم. هذا ما تقدم في بحث الجهل والعلم. لا يطلق الجهل على الجمادات، لا يقال هذا الجماد جاهل، لا يقال هذا الكرسي جاهل. لماذا؟ لأن الجهل ليس عدم العلم مطلقا بل عدم العلم في من شأنه ويقبل أن يكون عالما، وإذا لم يعلم يقال أنه جاهل. الإنسان لما كان يقبل العلم، الإنسان عنده قابلية في العلم، ولكن هذا الإنسان لما لم يتعلم وأصبح جاهلا يقال أنه جاهل. إذا التقابل بين العلم والجهل تقابل الملكة، لأن العلم ملكة والجهل عدم ملكة، الجهل عدم ملكة العلم. من قبيل الالتحاء والمرودة، الالتحاء ملكة والمرودة ليس عدم الالتحاء مطلقا. المرودة عن الأمر الذي ليس فيه لحية، المرودة ليس عدم الالتحاء مطلقا بل عدم الالتحاء في من شأنه أن يلتحي ويقبل الالتحاء وأن يلتحي. يقال أنه أمرد، لا يقال الجدار أمرد لا لحية له، أساسا ليس قابل للالتحاء، ولهذا هذا يسمى عدم خاف، أي عدم ذلك الوجود، بخلاف الإنسان واللا إنسان. الإنسان وجود، ولكن اللا إنسان ليس عدم الإنسان بل عدم الإنسان مطلقا، وليس عدم الإنسان في من فعله أن يكون إنسانا. ولهذا الفرق بين الإنسان وبين الجهل ما هو؟ الفرق بين اللا إنسان والإنسان والجهل ما هو؟ أن اللا إنسان يطلق على كل شيء لا يكون إنسان. الحيوان يقال أنه لا إنسان. الجماد يقال أنه لا إنسان. بينما الجهل لا يطلق على كل شيء. يطلق الجهل على المورد الذي له قابلية العلم ولم يتحقق العلم. هذا هو الفرق بين تقابل النقيضين وتقابل الملكة والعدم. لاحظ الصورة الأولى أن يكون أحد المعنيين عدم للآخر. الجهل عدم ولا إنسان أيضا عدم. ولكن الفرق أن لا إنسان عدم مطلق، يعني لم يؤخذ فيه القابلية والشهلية، بخلاف الجهل فهو ليس عدم مطلق، بل عدم العلم في من شأنه أن يعلم. البصر والعمى، ليس العمى هو عدم الإبصار مطلقا، بل عدم البصر في من يقبل الإبصار ولم يبصر. لهذا لا يقال عن العجماوات، عفوا، لا يقال عن الجمادات أنها عمياء، بينما يقال أنها لا إنسان. قال للتقابل أربعة أقسام. ماذا ما وصلنا إليه سيد؟ ماذا وصلنا؟ ملك ولعنة. أن يؤخذ في أحدهما، أن يؤخذ في الشهنية والقابلية. تقابل النقيضين أو السلب والإيجاب. السلب لا إنسان، الإيجاب إنسان. قال مثل إنسان ولا إنسان، سواد ولا سواد، منير وغير منير. والنقيضان أمران، وجودي الإنسان وجود وعدمي وهو لا. لكن لاحظ أي عدم لذلك الوجود مطلقا، أي لم يؤخذ فيه القابلية والشأنية. ما حكم النقيضان؟ ما حكم النقيضين؟ النقيضان ببديهة العقل لا يجتمعان ولا يرتفعان، فلا يمكن اجتماع إنسان ولا إنسان على شيء واحد في محل واحد. كذلك لا يمكن أن يخلو الشيء، لا يكون إنسان ولا لا إنسان. الشيء إما إنسان وإما لا إنسان، ولا واسطة بينهما. إشارة إلى لمن يقول أن هناك واسطة بين الوجود والعدم تسمى بالحال، قال تقدم بيانها تفصيلا. ثانيا تقابل الملكة وعدمها. كالبصر فهو ملكة، والعمى هو عدم البصر، لكن ليس عدم البصر مطلقا، بل عدم البصر في من شأنه أن يبصر ولم يبصر. والزواج والعزوبة، الزواج ملكة والعزوبة عدم ملكة. فالبصر ملكة والعمى عدمها، والزواج ملكة والعزوبة عدمها، أي عدم ملكة الزواج. ولا يصح أن يحل العمى إلا في موضع يصح فيه البصر، لأن العمى ليس هو عدم البصر مطلقا، بل عدم البصر الخاص. ما هو هذا الخاص؟ وهو عدم البصر في من شأنه أن يكون بصيرا ولن يبصر. وكذا العزوبة لا تقال إلا في موضع يصح فيه الزواج، لا يقال هذا الجماد أعجب، لأن عدم يصح فيه الزواج لا عدم الزواج مطلقا. فهما ليسا كالنقيضين، فهما هي الملكة والعدم، ليسا كالنقيضين لا يرتفعان ولا يستمعان. إذن ما حكم الملكة والعدم؟ يستحيل استماعهما ويمكن ارتفاعهما. يستحيل أن يستمع الجهل والعلم على شيء واحد في محل واحد من جهة واحدة، لكن يمكن أن يرتفع. الطاولة ليست جاهلة وليست عالمة، إذن يمكن ارتفاع الجهل والعلم ولكن يستحيل استماعهما. وإن كان يمتنع استماعهما، عفوا، فهما ليس كالنقيضين لا يرتفعان ولا يستمعان، بل هما يرتفعان وإن كان يمتنع استماعهما. فالحجر لا يقال فيه أعمى ولا بصير ولا أعزب ولا متزوج. لماذا؟ لأن الحجر ليس له شأنية وقابلية أن يبصر أو يتزوج. لأن الحجر ليس من شأنه أن يكون بصيرا ولا من شأنه أن يكون متزوجا. نعم نعم لا، الشأنية الفعلية يعني هو الشأنية أنه فعلا هو له شأنية، مو أنه شأنية بالقوة. لا، الشأنية شأنية فعلية، يعني هذه الشأنية بالفعل مو بالقوة، نفس الشأنية بالفعل فعلية، مو أنه نفس العلم فعلي. يعني أنت عندك شأنية وعندك شأنية بمعنى قابلية، هذه القابلية فعلية عندك أو ليست فعلية؟ كم نريد مثال هذا القوة؟ هو المجنون ليس عالم بالفعل، لكن المجنون باعتبار أنه إنسان لا فعلا لو عنده فعليا يصير عالما. نعم الآن هو لا يمتلك شأنية، ما يمتلك قابلية المجنون. نعم إذا لا يقال أنه جاهل، المراد من الشأنية الفعلية أن يمتلك شأنية فعلا مما عنده شأن أن يتعلم، ولكن المجنون نعم لا باعتبار إنسانيته يكون، لا باعتبار الإنسانية بالفعل، باعتبار جنونه ليس فعلي. أكو لحاظين ميز بينهما، باعتبار أنه إنسان لما كان مجنون خرج عن الإنسانية، إذا باعتبار إنسانية كل عندنا قاعدة عامة، كل إنسان له قابلية أن يعلم، إذا بلحاظ إنسانيته يكون عنده شأنية وقابلية فعلية وحقيقية، أما باعتبار جنونه ليس. ولهذا مثلا الطفل الآن الطفل إذا لاحظته باعتبار أنه طفل ليس له قابلية أن تربط اللحية، ولكن إذا لاحظت الطفل باعتبار أنه إنسان لا له قابلية، فيقال أنه أمر قابلية فعلية ليست بالقوة، فعلية باعتبار أنه إنسان، كل إنسان له قابلية أن تنبت اللحية، بل هذا يصدق أن تقول على الطفل أنه أمر. أما إذا لاحظ باعتبار طفولته فهنا ليس له قابلية باعتبار طفولته، فلا يصدق عليه أنه أمر. بناء على ذلك نقسم الملك والعدم إلى ملك وعدم، مشهورية وغير مشهورية. الملكة والعدم، المشهورية هي أن تلحظ نفس هذا الوجود وأنه هو بما هو هو، له شأنية وقابلية أم لا. فالطفل هنا لا يقال أنه أمر، لا يصدق عليه أنه أمر، لأن ليس له شأنية، والمجنون كذلك مرة ثانية ليس لها. لا بالنقص في أمثلة. أما إذا لاحظنا لا باعتبار إنسانيته، لا هنا نقول المجنون باعتبار إنسانيته له قابلية أن يعلم، والطفل باعتبار إنسانيته له قابلية أن تنبت اللحية له. هذا يسمى غير مشهوري، بخلاف ذاك يسمى مشهوري. واضح المطلب، التسمية لا معنى لها. إذا الملكة وعدم الملكة، لاحظ أمران، وجودي البصر وجودي وعدمي، لكنه عدم خاص، لا يستمعان ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة. كما قلنا البصر والعمى يرتفعان عن الطاولة، هذه الطاولة ليست باصرة وليست عمياء. هنا تقابل النقيضين، بماذا عرف النقيضين الشيخ المظفر؟ أمران وجودي وعدمي. من يجيب عن هذا السؤال؟ ما هو نوع التقابل بين العمى واللا عمى؟ ما سيترك الكتابة؟ تناقض. العمى أمر وجودي أو عددي؟ العمى عدم الوصف، عدم معناه. إذا العمى معناه عدم، إذا العمى أمر عدمي، واللا عمى أمر لا عمى عدمي، لا عمى نفي. إذا العمى واللا عمى كلاهما أمران عدميان، وقطعا بينهما تناقض، يستحيل اجتماعهما ويستحيل ارتفاعهما، فكيف يقولون أمر وجود وعدم؟ الآن قبل هذا، الآن السواد والبياض، ما معنى السواد؟ عدم البياض. عدم اللام. عدم البياض. ما راح أحط الحظة من فيها. أقول العمى واللا عمى أمران وجودي وعدمي، أو أمران كلاهما عدمي. لا عاد احنا لا يبيع عندك، لا تكثروا من الأمثلة. العمى واللا عمى، إما أن تقول أمر الوجود وعدمي يصح تعريف الشيخ المظفر، أما إذا قلنا العمى واللا عمى كلاهما أمران عدميان، فنقول لا يتم تعريف الشيخ المظفر. الشيخ المظفر ما عرف النقيضين، أمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، نقول إلا عمى عدمي، لا عمى نفي. نعم، اي جواب؟ اللا عمى معنى الان الدين، اللا انسان، لا انسان امر وجودي، اللا عمى قلتم عدم وجود. واحد كلام، لا تقول كلام جماعي. الان اللا انسان وجودي او عدمي؟ عدمي. ولا عمى؟ شوف الفرق بينهم. لا مو احسن حافظ الجواب. هذا نقول اذا هذا يطلق عليه لازم النقيض وليس هو النقيض. عندنا نقيض وعندنا ما هو مصداق النقيض. نحن مثلا ما هو نقيض الانسان؟ لا انسان. اما لا انسان، اما اذا قلت نقول ما هو الذي وقع في قبال العمى؟ هو اللا عمى. تقول لاحظ الا عما لا مصداقه هو البصير، هذا مصداق النقيض وليس هو النقيض. العمى يقابله اللا الا عمى. تقول ما هو اللا عمى؟ تقول العمى هو البصير، لان اللا نافيه والعمى اي عدم البصر، ونفي النفي اثبات، فلا عمى يساوي في الاخير ماذا؟ البصر. نقول هذا مصداق، هذا البصر مصداق اللا الا عمى. نحن ليس الكلام في مصداق النقيض، الكلام في نفس النقيض. نعم الإنسان وجود، الإنسان وجود نعم، لا العمى عدم، لأن العمى حقيقته عدم، مو مصداق الأعلام، مفهومه هو المصادير. لا لا بد أن تنطق على عالم المعنى مو عالم المصادير. أنت جوابك كان نفي النفي ثلاثة لازمه، نفي النفي ثلاثة لازمه الإثبات، هذا مصداق. نعم لا مو معناه البصر، مصداقه البصر. نعم مو شو قلنا في المصادر، احنا كلامنا في المعاني عالم المفهوم. البداية قلنا الكلام في عالم المعاني عالم المفاهيم، النسب والمصادر هذه سوف تأتي في النسب الأربع. ليش خلط عندكم بين المصداق والمفهوم؟ نعم هو عدم البصر. هو لا عدم البصر، اذا المعنى لا عدم البصر صار معنى منفي. نعم تقول لازمه من باب نفي النفي اثبات البصر، على لازم النقيض مصداق النقيض. نعم الحال اريد ان اصل الى ان هناك تقابل بين العمى الذي معناه عدم البصر هو امر عدمي، واللا عمى هو امر عدمي. نعم هو امر عدمي. انتم تكتبون الا الا عمى يعني بصر، هذا مصداق لازم. أقول التعريف المفروض أن يقول كما في كلمات صدر المتألمين، أن يقول أن النقيضين هما المعنيان، أو أن النقيضين ما كان أحدهما عدما للآخر، أحدهما وهو اللا إنسان عدم للإنسان، واللا عمى عدم للعمى. يكون هذا التعريف أداء. مو هذا إشكال المتألمين، ولهذا نقول ما كان أحدهما عدما للآخر، لما أقول أحدهما أمر وجودي والآخر أمر عدمي. خب هذا هو تقابل النقيضين والملك والعدم. الصورة الثانية أن يكون المعنيين المتقابلين المتنافرين أمران وجوديان، يعني معاني وجودية. هنا على صورتين، إما أن يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر، أو لا يلزم من تعقل أحدهما تعقل الآخر. فإن لزم كان ذلك تضايف، وإن لم يلزم كان ذلك تضاد. بيان ذلك، إذا جئنا إلى السواد والبياض، السواد والبياض هل بينهما تقابل التناقض؟ نقول لا، لأن التناقض ما كان أحدهما عدم للآخر، والسواد معنى وجودي والبياض معنى وجودي. إذا يخرج تقابل التناقض وتقابل الملك والعدم، لأن الملك والعدم ما كان أحدهما وجودي والآخر عدمي بتعبير الشيخ المظفر، والسواد والبياض من المعاني الوجودية. إذا السواد والبياض ليس بينهما تقابل التناقض، وليس بينهما تقابل الملكة وعدمها، لأنهما أمران وجوديان. لكن سؤال، هل إذا تصور الإنسان السواد بالضرورة يتصور البياض؟ يمكن للعقل أن يتصور السواد دون أن يتصور البياض؟ يمكن للعقل أن يتصور الحرارة دون أن يتصور البرودة؟ يمكن للعقل أن يتصور البرودة دون أن يتصور الحرارة؟ وأن يتصور السواد دون أن يتصور البياض؟ إذا تصور أحدهما وتعقل أحدهما لا يلزم ويستدعي تعقل وتصور آخر. هذا هو تقابل الضدين، أمران وجوديان سواد وبياض. لا يلزم من تصور أحدهما تصور آخر، بخلاف الأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة كلاهما أمران وجوديان، لكن لا تتصور البنوة، عفوا، لكن تصور البنوة يستدعي تصور الأبوة. ما أتصور بنوة إلا وأنا أتصور أبوة، وإذا تصورت الأبوة أتصور معها معنى البنوة، فتصور أحدهما يستدعي تصور الآخر. هذا يكون تقابل التضايف. إذا النقطة المشتركة بين التضايف وبين التباعد أن كليهما أمران وجوديان، لكن في التضاد إذا تصور أحد المعنيين ليس لازمه تصور المعنى الآخر. تصور الحرارة لا يستلزم تصور البرودة، لكن في التضايق كالأبوة والبنوة، كالفوقية إذا تصورت الفوقية تتصور التحكيم، لأن الفوقية ما ليست وإذا تصورت التحتية فتصور الفوقية. هذا تقابل التضايف. قال تقابل الضدين كالحرارة والبرودة، لاحظ أمران وجوديان، والسواد والبياض، والفضيلة والرذيلة، والتهور والجبل، والخفة والثقل. نعم، الفضيلة والرذيلة والتهور والجبن والخفة والثقل، والخفة والثقل. والضدان هما الوجوديان، يخرج التناقض والملكة والعدم، لأنهما أمر وجودي وعدمي، المتعاقبان على موضوع واحد، حيث تصبح بين قوسين مهمة، ولا يتصور اجتماعهما فيه، يعني في ذلك الأمر الواحد يستحيل اجتماع الوجود، يستحيل اجتماع السواد والبياض على شيء واحد من جهة واحدة، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل بمعنى تصور، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل آخر. وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا صفتين. هذا المقطع يحتاج إلى الالتفات إلى أمرين. الأمر الأول أن هناك ذوات وأن هناك صفات. ما الفرق بين الذوات وبين الصفات؟ الذوات هي التي إذا وجدت في الخارج لا تحتاج إلى محل توجد فيه، إلى موضوع من قبيل الإنسان موجود بذاته، الكتاب موجود بذاته، بخلاف السواد، فإن السواد من الصفات، بمعنى أن السواد إذا لا يوجد إلا في مكان، في محل، في موضوع. الصفات هي دائما هي التي تحتاج إلى موصوف كالسواد، فإنه يوجد في الجسم، والحرارة والفضيلة والرذيلة، بخلاف الذوات كذات الإنساني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني مصطلح الموضوع، ماذا يراد به؟ الموضوع هو المحل الذي يستغني عن الحال فيه. عندنا حال وعندنا المحل السواد حال حل في ماذا السواد؟ في الجلد او في المسجلة السوداء. اذا المحل هو الجسم الكتاب مثلا، والحال هو السواد. اذا جينا الى المحل وهو الجسم، يستغني عن السواد او لا يستغني عن السواد؟ يستغني عن السواد. طب يعني اذا زال السواد يزول الجسم. الان الانسان البخيل، البخل حل على الانسان، فالانسان هو موضوع. الانسان يستغني عن البخل او لا يستغني عن البخل؟ يستغني. اذا الانسان عبر عنه موضوع، والجسم عبر عنه موضوع. اذا الموضوع هو المحل الذي يستغني عن الحال، عن الحال فيه. من قبيل البيت، البيت قائم باهله بسكناه، يحل الضيف في البيت، لكن البيت يستغني عن الضيف ولا يستغني عن البيت؟ يستغني عن البيت السكنة، والسكنة بأهلها ليس بضيوفها. صحيح مثلنا؟ لا بياض درس مثلنا، لا نأخذ على الدرس. إذا الموضوع كاصطلاح منطقي فلسفي يراد به كل محل استغنى عما يحل فيه. قلنا أن الذوات لا تحتاج إلى محل، لأنها توجد بدون محل، بخلاف السواد لا بد من محل وهو الجسم وهو الكتاب. إذن الضدان ما هما؟ المعنيان اللذان يردا على موضوع واحد. السواد يرد على موضوع واحد وهو الجسم، البياض يرد على موضوع واحد وهو الجسم. اذا هنا يخرج الذوات، لان الذوات لا موضوع لها، فالضدان يختصان فقط بماذا؟ بالصفات، لان الصفات هي التي لها موضوع تحل فيه، كالحرارة كالسواد كالرذيلة كالبخل كالكرم، بينما الذوات ليس لها موضوع، هي إذا وجدت لا في موضوع، بخلاف الصفات إذا وجدت في موضوع. إذا لما قال الشيخ المظفر والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، مجرد أن يقول على موضوع واحد أي على محل واحد، تخرج الذوات، لأن الذوات لا موضوع ولا محل لها تحل فيه. ولهذا قال وفي كلمة المتعاقبان على موضوع واحد يفهم أن الضدين لا بد أن يكونا. لماذا؟ مهم الجواب. لماذا؟ لأن الصفات هي التي لها موضوع، أما الذوات لا موضوع يعني لا محل لها. فالذاتان مثل إنسان وفرس لا يسميان بالضدين. لماذا؟ لأنه من ذوات، أحسنتم. وكذا الحيوان والحجر ونحوهما، بل مثل هذه تدخل في المعاني المتخالفة كما تقدم. نفس الإنسان معنى يخالف معنى الفرس إذا لم نلحق جهة الاشتراك. ليس من الضدين، كيف نقول مو من التقابل إياه؟ نريد أن يقول أن الضدين فقط يأتي في الصفات، مورده الصفات، لا يأتي في الذوات كالإنسان والفرس. لماذا؟ ما هو السبب؟ لأن الضدين ما كان يوجد في ما وجد في موضوع، والذي له موضوع فقط الصفات دون. وبعبارة فلسفية يقول الذي يحتاج إلى موضوع هو العرض، أما الذي لا يحتاج إلى موضوع هو الجوهر. الجوهر ذوات، الأعراض صفات. لا بد أن يكون صفتين، أو قل لا بد أن يكون من الأعراض. الأعراض هي التي توجد في موضوع كالسواد كالحرارة كالبرودة. فالذات أي الجواهر الجوهر والذي يوجد لا في موضوع، كالإنسان لا يسمى أصل الدين، وبكلمة لا يتوقف يأتي تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. هذا الله.